اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه باسمك المكنون المخزون صلاة تغفر بها لأمة سيدنا محمد ما كان من ذنوب وما يكون وبارك وسلم آمين. اللهم يا عظيم صل على سيدنا محمد الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلاة تغفر بها لأمة سيدنا محمد ما كان منهم من ذنوب على هذا الأدين وبارك وسلم.